وعدم تأدية حقوق الجار، والجار له مكانة عظمى وله وضع طيب مبارك كبير في الإسلام كما ستسمعون الآن. للأسف انتشر سوء المجاورة، صار الجار يشتكي جاره، صار الجار يخاصم جاره، بل ويضربه ويسبه ويعتدي عليه ويعتدي على حقه وأملاكه. انتشرت مظاهر سوء الجوار الآن في هذا الزمان. وحق الجار أمر عظيم في الإسلام، وأمر به ربنا وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أذكر مكانة الجار في الإسلام وحقوق الجوار، لابد أن نعرف أولاً من هو الجار. من هو الجار الذي أمرني الإسلام العظيم بأن أحسن إليه وألا أؤذيه؟ الجار في الإصطلاح الشرعي هو من جاورك جواراً شرعياً. كثير من الناس يظن أن الجار هو الذي يسكن بجانبك في المسكن فقط، يعني كثير من الناس يظن أن الجار هو الذي يسكن بجوارك فقط، وهذا مفهوم قاصر. نعم، من يسكن بجوارك هذه من أجل صور الجوار، لكن مفهوم الجار أعم وأشمل من ذلك. قال أهل العلم: الذي يعمل معك في العمل جار، والذي يكون معك في المتجر جار، والذي يكون جارك في الحقل جار، والذي يصحبك في السفر جار. يعني لو انت راكب اوتوبيس وراح بالقاهرة او الاسكندرية 3 ساعات، اللي قاعد جنبك جار، له حق ولك عليه حق. الذي يجلس الآن بجانبك في مجلس العلم جار، له حق وعليك له حق وعليه لك حق. كل هذه صور من صور الجوار، حتى أن الزوجة جارة والضرائر جارات. دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على ابنته حفصة، وقال لها: يا حفصة، لا يغرنك أن جارتك أوسم منك. يعني كما حصل خلاف بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، حفصة زوجة النبي وعائشة زوجة النبي، دخل عمر وقال: لا يا حفصة، لا يغرنك أن جارتك أوسم منك. يعني عائشة أوسم منك، أحلى منك يعني، وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. هنا عمر استخدم لفظ جارتك، يعني المرأة مع ضرتها جار. كل هذه صور من صور الجوار. قال ابن حجر عليه رحمة الله: والجار يشمل، ركز معي، المسلم والكافر، ويشمل العابد والفاسق والصديق والعدو والبلدي، يعني ابن بلدك والغريب، يعني ابن بلدك الذي يسكن بجوارك أو الغريب الذي يسكن بجوارك. ويشمل أيضا النافع والضار، والأقرب منك دارا والأبعد. فكل هؤلاء يشملهم الجوار، كل هؤلاء جار ويعدون من الجوار الشرعي. طب ما هي حدود الجوار؟ ما هي حدود الجوار؟ اختلفت عبارات أهل العلم في حد الجوار. ركز معاي، من هو الجار؟ الذي له علي حقوق ولي عليه حقوق. 7 أقوال للعلماء. القول الأول قول علي بن أبي طالب، قال: من سمع النداء فهو جار. يعني كل اللي يسمع الأذان، أذان المسجد اللي انت قريب منه، يعد جارك. وقيل القول الثاني: من صلى معك الفجر في جماعة فهو جار. القول الثالث وهو قول عائشة، وبه قال الأوزعي والحسن وأورده البخاري في الأدب المفرد: الجار من يكون جارك ب40 دارة. ب40 دار، يعني قدامك ووراك وعلى يمينك وعلى شمالك 40 دار، كل دول جوار. 5، من يجلس معك، هذا القول الرابع، من يجلس معك في مجلس أو عمل أو مسجد جار. قال الراغب، ده القول الخامس، الجار هو من يسكن منك قريبا. القول السادس، قالوا: من سكن معك في بلدة أو في مدينة أو في محلة، يعني في محافظة، يعد جار. واستدلوا بقول الله عز وجل في سورة الأحزاب: ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. يعني ربنا بقول للنبي محمد المنافقون لا يجاورونك في المدينة إلا قليلا، يعني وقت قليل. فاستدلوا بهذه الآية أن أهل المدينة كلها جوار، ولذلك قال أهل العلم من سكن معك في بلدة أو محلة أو مدينة يعد جار. القول السابع قالوا الجوار يرجع فيه إلى العرف، وبه قال الألوسي. نشوف عرف الناس بيحسب من جار، لأن ما فيش دليل واضح صريح في حد الجوار. وكثير من أهل العلم اختار قول عائشة أن حد الجوار 40 دار من كل جانب، 40 دار. شوف بعيد 40 دار من قدامك ومن وراك ومن يمينك وعن شمالك، واعلم أن هؤلاء يعدون من الجوار الشرعي لك، لك عليهم حقوق ولهم عليك حقوق. واسمع يا عبد الله، هناك من الجوار من له 3 حقوق، وهناك من الجوار من له حقان، وهناك من الجوار من له حق واحد. من الجار الذي له 3 حقوق؟ قالوا الجار المسلم القريب منك في النسب، يبقى الجار المسلم القريب منك في النسب له حق الإسلام وحق القرابة، يعني حق الرحم وحق الجوار، يبقى دول 3 حقوق. قال لك الجار الذي له حقان المسلم الغير قريب لك في النسب، مش من قرايبك بس جارك، فله حق الإسلام وحق الجوار. وقالوا الجار الذي له حق واحد الجار الغير مسلم الغير قريب لك في النسب، يعني انت لو لك جار غير مسلم له حق الجوار بس، ملوش حق الإسلام لأنه مش مسلم، وليس له حق النسب لأنه ليس من الأرحام. وقال أهل العلم هناك من له حقان أيضا، مين؟ قالوا القريب لك في النسب الغير مسلم، يعني واحد دخل الإسلام وأخوه لسه لازال على الكفر، ده بقى له حق إيه ويسكن بجاره؟ قال له حق الجوار وحق الرحم، لكن ليس له حق الإسلام، لا توليه، إياك أن توليه، فإننا نعتقد لله عز وجل بعقيدة الولاء والبراء، بعقيدة الولاء، الولاء للمسلمين وأهلهم، ونتبرأ من أهل الكفر ومن دينهم. يعني لو واحد له جار غير مسلم يحسن إليه، نعم، ويبره ويقصد إليه ويهديه من طعامه ويزوره، نعم كل هذا، لكن يوليه في عقيدته، عقيدة الكفر، لا، لكن يوليه ويقره على كفره أو نصرانيته أو يهوديته، لا، فيتبرأ من دينه وعقيدته، لكن له حق الأمور الدنيوية من الطعام والشراب والإحسان والقسط والبر إلى آخره. هذه الحقوق التي ذكرها أهل العلم، وهذا هو تعريف الجار كما ذكر أهل العلم. يا إخوة، الجار له مكانة عظيمة في الإسلام، وهذا هو العنصر الثاني من هذه المحاضرة، مكانة الجار في الإسلام. اسمع يا عبد الله، حرص الإسلام العظيم على إنشاء مجتمع متكامل متعاطف، يسود هذا المجتمع الحب والوئام والسلام والود والألفة. أراد الإسلام أن يجعل المسلمين على قلب رجل واحد، أن يكونوا متجمعين ولا يكونوا متفرقين، فأمر الإسلام العظيم بحقوق كثيرة، منها حقوق الوالدين وحقوق الأرحام، ومن ضمن هذه الحقوق حقوق الجوار، أمر بها الإسلام وجعلها الإسلام العظيم طاعة وقربة وعبادة، وحذر الإسلام العظيم من الإساءة إلى الجار وجعلها معصية من أقبح المعاصي. إذا نظرت إلى الدين الإسلامي لوجدت أن الإسلام جعل للجار مكانة عالية رفيعة سامية لا تكاد تجدها في أي قانون عالمي ولا نظام دولي، ولا تجدها حتى في أي ديانة أخرى غير الإسلام. الإسلام رفع من مكانة الجار، رفع من شأن الجار، وجعل له حقوق، وأمر بالإحسان إليه. انظر إلى الآية الواردة في سورة النساء التي سماها العلماء آية الحقوق العشر، آية الوصايا العشر، وهو يوصي ربنا تبارك وتعالى في القرآن بالجار، قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذو القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الحقوق العشر: التوحيد وعدم الشرك بالله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى الأرحام، قال تعالى: واليتامى والمساكين والجار ذو القربى، قال أهل العلم: الجار القريب منك في النسب. والجار الجنب، من هو الجار الجنب؟ قال أهل التفسير: هو الجار الغريب منك، يعني ليس قريبا لك في النسب. وقيل هو اليهودي أو النصراني، وقيل هو الغريب الذي ليس من بلدتك. أمر الإسلام بالإحسان إلى الجار القريب والغير قريب، والجار ذو القربى والجار الجنب. آية قرن فيها ربنا تبارك وتعالى الإحسان إلى الجار بأعظم قضية في الدين، وهي قضية التوحيد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم قرن بها الإحسان إلى الوالدين والأرحام واليتامى والمساكين والجار القريب والغريب إلى آخره، والزوجة والصاحب بالجنب إلى آخره. فالإسلام العظيم أمر بالإحسان إلى الجار، حتى أن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ظن أن هناك قرآنا ينزل من السماء يأمر بأن يرث الجار جاره، في الصحيحين من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الله أكبر، من كثرة توصية جبريل للنبي محمد ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن قرآنا ينزل من السماء يفرض ميراث بين الجار وجاره. ما زال تفيد الاستمرارية، وصى بها جبريل كثيرا الإحسان إلى الجار يا عباد الله. بل الإحسان إلى الجار من أول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع يا عبد الله، حتى تعرف مكانة جارك، حتى تعلم لجارك حقه. الحديث أصله في الصحيحين، واللفظ الذي سأذكره الآن عند أحمد في المسند، وصحيح الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، من حديث أبي سفيان. لما سافر أبو سفيان إلى الروم والتك بهرقل، وهرقل سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهرقل بيسأل أبا سفيان، وكان لسه أبو سفيان على الكفر، فبيقول له: بماذا يأمركم هذا النبي؟ قال: يأمرنا، لفظ لفظ أحمد، يأمرنا بصدق الحديث. شفت الإسلام دين راقي، دين عظيم، ينهى عن الكذب ويأمر بالصدق، بصدق الحديث وأداء الأمانة. أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم مع قضية التوحيد وأداء الأمانة وصلة الرحم والإحسان إلى الجار والكف عن المحارم والدماء، والكف عن المحارم والدماء. هذا هو ديننا يا سادة، هذا هو الإسلام. أمر بكل ما يصلح به المجتمع من صدق الحديث والأمانة وصلة الأرحام والإحسان إلى الجار والكف عن المحارم وعن الدماء. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الناس عند الله هو من كان خيرا مع جاره، عند الترمذي. وصححه الألباني من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره، خيرهم لجاره. أحسن إلى جارك حتى تصير من خيرة الخلق عند الله. بل لا يتحقق إيمانك ولا يكتمل إيمانك ولا تكون مؤمنا حقا إلا إذا أحسنت إلى جارك، عند الترمذي. وصححه الألباني من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا حقا، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا حقا. عليك بالإحسان إلى الجار، فالإحسان إلى الجار يزيد في العمر ويعمل الديار، في مسند الإمام أحمد. وصححه الألباني من حديث عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم وحسن الجوار أو وحسن الخلق يزيدان في الأعمار ويعمران الديار. الإحسان إلى الجار يعمر دارك، الإحسان إلى الجار يزيد الله عز وجل به عمرك. فعليك يا عبد الله أن تحقق الإحسان إلى الجار وأن تؤدي للجار حقه. أدي إلى الجار حقه واعرف حق الجار. وهذا هو العنصر الثالث من هذه المحاضرة، ما هي حقوق الجوار؟ كيف أحقق حق الجار حتى أرضي ربي تبارك وتعالى؟ اسمع يا عبد الله، حصر النبي صلى الله عليه وسلم حق الجوار في حديثين صحيحين، سنذكر هذين الحديثين. الحديث الأول في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. دي رواية أبي هريرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. الرواية الثانية رواية أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه عند مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. يبقى النبي ذكر حديثين، في حديث أمر بالإحسان إلى الجار، وفي حديث آخر أمر بعدم إيذاء الجار. خد بالك بقى العنصر الثالث، ما هي حقوق الجوار؟ العنصر الثالث ده أنا أخليه تحت محورين: المحور الأول أحسن إلى جارك، المحور الثاني لا تؤذي جارك أو كف أذاك عن جارك. أحسن إلى جارك بعدة نقاط، بخمس نقاط هنذكرها، وكف أذاك عن جارك بخمس نقاط. ركز معاي حتى تعرف حقوق الجوار. يبقى المحور الأول من العنصر الثالث أحسن إلى جارك، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جارك. كيف تحسن إلى جارك؟ واحد، إفشاء السلام للجار والكلمة الطيبة للجار. ركز معايا في الكلام اللي جاي، والابتسامة في وجه الجار، دي رقم واحد. حينما تخرج من بيتك وتلتقي بجارك عليك أن تطرح عليه السلام، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام يا عباد الله، لا تخاصم جارك، عليك أن تطرح عليه السلام. قال رسول الله كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، وألقي السلام على من تعرف ومن لا تعرف. إذا مررت بجارك سلم عليه، عليك أن تسمع جارك منك كلمة طيبة: يا أخي لا تسب جارك، أسمعه الكلمة التي ترضيه. فهذه من صور الإحسان إلى الجار، الكلمة الطيبة صدقة كما أخبر النبي كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. عليك أن تقابل جارك بوجه بشوش، لا تكن عابسا في وجه الجار. قال رسول الله كما عند مسلم من حديث أبي ذر: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، وأولى الناس بوجه طليق لك هو جارك، هو جارك. يبقى النقطة رقم واحد في أحسن إلى جارك الكلمة الطيبة، إفشاء السلام، الابتسامة في وجه الجار. اثنين، عليك أن تشارك الجار في مناسباته، في أفراحه وأحزانه، وأن تعطي حق الأخوة، فهو أولى الناس بالحقوق. ما هي حقوق الأخوة؟ قال رسول الله كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، لو واحد سلم عليك ترد عليه السلام لأنه حق عليك واجب عليك، وتشميت العطس، لو عطس وقال الحمد لله تقول له يرحمك الله، واتباع الجنازة، لو مات تشيع جنازته، وعيادة المريض إذا مرض تزوره، وإجابة الدعوة إذا دعاك إلى وليمة أو إلى عقيقة أو إلى مناسبة تلبي الدعوة. وفي رواية مسلم: وإذا استنصحك فانصح له. ده حق المسلم على المسلم، وأولى الناس بهذه الأشياء والجار إنك تحسن إلى جارك بأن ترد عليه السلام، اسمع، وأن تشمته إذا عطس، إذا جلست مع جارك وعطس وحمد الله تشمته، وعليك أن تتبع جنازته، إذا مرض جارك تعوده وتزوره، وإذا مات شيع جنازته وصل عليه وادعو الله له، بل غسله وكفنه، أنت أقرب الناس إليه أنت جاره، هذه من حقوق الجوار، وعليك أن تلبي الدعوة، عنده مناسبة، عنده فرح ودعاك، تروح وتلبي الدعوة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتلبية الدعوة، وإذا كانت عنده عزاء أو مصاب تشاركه وتشاركه في الأحزان وتقف بجواره، هذه من شيم الكبار ومن حقوق الجوار، عليك أن تقف بجانب جارك، وإذا استنصحك فانصح له، ممكن جارك يبقى جاي لبنته عريس، يجي لك يقول لك والله أنا جاي لبنت عريس، اعتبرها بنتك، ما تقولوش ربنا يوفقها وخلاص، لا، ابدأ اسأل عن العريس كأنها بنتك، وقف معاه وكن بجانبه واهتم بأمره. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك: لا يؤمن أحدكم، يعني لا يتحقق إيمان العبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. انصح له ولا تغشه، انصح له ولا تخونه، جارك عايز يشتري حاجة انصحه بما تعرف كأنك تنصح لنفسك، يزوج ابنه أو ابنته انصح له كأنك تنصح لنفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يبقى دول نقطة رقم اثنين، ان انت تقف معاه في مناسباته وتعطيه حقوق الأخوة. النقطة رقم ثلاثة تحت عنوان أحسن إلى جارك، اسمع اللي جاي دي، أن تهديه بالطعام وبالمال. ربنا من عليك بالمال وجارك فقير، اعطه من مالك. الله عز وجل من عليك بالطعام، اعطي جارك الفقير من طعامك، ده حتى النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك عند مسلم من حديث أبي ذر، قال رسول الله ما تصلي، قال يا أبا ذر، يا أبا ذر إذا طبخت مرقة، الحديث عند مسلم صحيح، إذا طبخت مرقة يعني لو عملت لحمة لو عملت فراخ، فأكسر ماءها الشوربة يعني، ثم تعاهد جيرانك وأصبهم منها بمعروف. شفت النبي هنا لطيفة جميلة، قال له لو أنت جايب كيلو لحمة مثلا وعملته طبخته خلي الشوربة زيادة، ما قالكش كتر اللحمة، ممكن تكون أنت بخيل أو اللحمة على قد العيال، بقول لك إيه، أكسر ماءها الشوربة بتاعتها، ليه؟ تودي للجار بتاعك طبق شوربة ممكن يعمل فيه فتة ويأكل منه. قال النبي: وتعاهد جيرانك وأصبهم منها بمعروف. صلى على رسول الله. يبقى تعطي جارك من الطعام، تهدي جارك من الطعام الذي تأكله. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، النبي بينصح المسلمات النساء، يا نساء المسلمات لا تحقرن جار جارتها، لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس شاه، يعني اعطلها حتى لو عظم قليل اللحم، لو عظم فيها لحم قليل ادلها، ادل الجارة، لا تحرم الجارة، أنتم أهل بلد وأهل قرم، وأنتم تعرفون ماذا كان يفعل أجدادنا، كان عندنا أجدادنا اللي عندهم بهائم ومواشي، كان لما يحلبوا ويجي المية واللبن الرايب روحي لجارتنا دي نودي طبق لبن، وجارتنا دي ودي لها جبنة، والجارة دي نودي لها، سبحان الله. الظاهرة دي الآن عادت موجودة يا جماعة؟ إلا ما رحم ربي، والله إلا ما رحم ربي. لكن ده أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. ابن عمر الصحابي الجليل، ابن سيدنا عمر، كان إذا ذبح شاه كان يقول: أهديتم لجارنا اليهودي، جارنا يهودي، ادتله لحمة، يهودي بس جاره، ادتله لحمة، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. انتبهوا يا عباد الله، اعتجارك من طعامك، حتى لو ذبحت أضحية يجوز أن تعطيها لغير المسلم لو كان جارك. نعم، كان الحسن البصري يقول: لا أرى بأسا في أن يعطى الغير مسلم من الأضحية، وأولى الناس بأضحيتك الجار، وأولى الناس بعقيقتك الجار، عملت عقيقة أو وليمة، أو عملت عزومة، أول المدعوين ينبغي عليك أن يكون جارك، أن يكون جارك. عليك يا عبد الله أن تعطي من جارك من الطعام الذي تأكله، حتى إذا أتيت بطعام ولم ترد أن تعطي جارك عليك أن تدخله بيتك سر. هناك رواية عند البيهقي، ومن باب الأمانة العلمية ضعفها الشيخ الألباني من رواية ابن عمر، بيقول إيه بقى؟ اسمع كده بيقول إيه؟ بيقول إذا اشتريت فاكهة فأهدي منها لجارك. لو جبت 2 كيلو تفاح ابعت طبق فيه 3 تفاحات للجار يا سيدي. طيب لو مش عايز تودي، فإن لم تفعل فأدخلها سرا. بيقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. أي والله ممكن يكون جارك ده فقير ما معهوش 10 جنيه يجيب كيلو تفاح، وانت داخل جايب التفاح وحطه في كيس ابيض، هو شايفه كده يتحصر ويبكي مش عارف يجيب تفاح زيك لابنه، وبعدين تدخل جوه تدي لابنك التفاحة يغسلها ويأكلها ويطلع بها في الشارع، ابن الجار مش لاقي حتى طوبة يأكلها، يقوم يبص على ابنك يغطاس وعايز يأكل ونفسه يأكل زي ابنك. شفت النبي عليه الصلاة والسلام يراعي مشاعر الأطفال. قال ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ايه؟ ولده. الأصل ان انت تعطيله، انما انت لو بخيل خلاص يبقى سرا بقى يا أخي. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند أبي يعلى وفي المجمع عند الهيثمي وصححه الألباني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال رسول الله ما تصلى عليه لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن من يبيت شبعان وجاره جائع، ليس بمؤمن من نام شبعان وجاره جائع. ازاي تبقى عارف ان جارك مش ما تعشاش وتنام وتتعشى وتنام؟ لا يؤمن ليس بمؤمن. وفي رواية اخرى وهو يعلم، لان ممكن واحد ينام وما يعرفش ان جاره جعان يبقى انا مش مؤمن. قال النبي في رواية اخرى وهو يعلم فتعاهد جيرانك يا عبد الله وابدأ بالاقرب. عند البخاري من حديث عائشة قالت يا رسول الله صلى عليه إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ أنا عندي جارتين أدي لمين فيهم؟ قال إلى أقربهما منك بابا، أقرب باب لك اديله. كلما قرب الجار كلما عظم حقه وهو أولى. نعم عباد الله، يبقى رقم 3 أحسن إلى جارك أن تهديه من الطعام والمال. قال النبي كما عند البخاري في الأدب المفرد والحديث الصحيح من حديث أبو هريرة تهادوا تحابوا، ادي له هدية يا سيدي، تهادى مع الجار. 4 أحسن إلى جارك، رقم 4 أن تدعوه إلى الخير وتمنعه عن الشر. اوعى يكون لك جار بيعمل معاصي وتسيبه كده وتقول ماليش دعوة، اوعى يكون لك جار ما بيصليش وسايبه، اوعى يكون لك جار بيزني وبيسرق وسايبه. لا، وجب عليك أن تنصح جارك بس برفق. قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو جارك، عارف ان جارك ده بيعمل معاصي، روح اقعد معاه وزوره واهديه وكلمه برفقة كده، قل له أنا أخوك وانصحه، بلغه عني ولو آية، أدل على الخير كفاعله كما في الصحيح، قل له الصلاة وربنا أمر وحرام اللي انت بتعمله ده وأنا خايف عليك وربنا يعذبك، انصحه وخليك وراه. ولو كان غير مسلم انصحه، ولو كان غير مسلم تعامل معه بمكارم الأخلاق التي أمر بها الإسلام حتى تكون سببا في أن يدخل في دين الإسلام. اسمع القصة دي لمالك بن دينار. مالك بن دينار أحد العباد الزهاد العلماء الصالحين، استأجر دارا من رجل يهودي وسكن بجوار هذا الرجل اليهودي. الرجل اليهودي أراد أن يغيظ مالك بن دينار، ماذا صنع؟ جعل مستحماه في الجدار الذي في دار مالك، المستحمى اللي هو الحمام، خلى الحمام والمصرف بتاع الحمام في الجدار، والجدار كان مهدود اللي بينه وبين الإمام مالك بن دينار. فالإمام مالك كان بيصلي بجوار هذا الجدار، فكلما جاء الأذى على دار مالك يمسحها وينظف المكان ولا يعاتب جاره مع أنه يهودي، ولا يعاتبه ولا يذهب إليه ولا يشكو إلى آخر هذه الأشياء، وكان يصبر ويتحمل أذاه. حتى لم يستطع الصبر اليهودي. سبحان الله، هو اللي بيأذي وما قدرش يصبر على صبر مالك. فذهب إلى مالك بن دينار وقال له: ما الذي جعلك تتحمل هذه المشقة وأنا أصب عليك الأذى؟ قال له: يا هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. حينئذ علم اليهودي أخلاق الإسلام فدخل في الإسلام وحسن إسلامه. بفضل ماذا؟ بفضل تحمل الأذى ودعوة مالك له بحسن الخلق التي أمر بها إسلامنا العظيم. ونخرج من هذه القصة إلى النقطة رقم 5 في أحسن إلى جارك، وهي، ودي أعظم حقوق الجوار، خد بالك، الصبر على أذى الجار. اصبر على أذى الجار. يقول المروزي عن الحسن: ليس من صور الإحسان إلى الجار أن تكف أذاك عنه، ولكن من الإحسان إلى الجار أن تتحمل أذاه. أنت فهمت معناها؟ مش إن أنا أحسن إلى الجار إن أنا ما أذهوش، لا، إن أنا أحسن إلى الجار إن أنا أتحمل أذاه، حتى هو لو أذاني أصبر وأتحمل وأحب له كما أحب لنفسي. رجل كان عنده في داره فأر. الفأر طبعا أنت عارفين لما بيدخل الدار بيأكل ممكن المراتب، ممكن يأكل في الخشب، يبوظ الدار. فهو مش عارف يخرج الفار ده من الدار بتاعته، فالناس قالت له: اقتني قطة. الفار بيخاف من القط، من القطة، هات قطة. قال: أخشى أن آتي بقطة فيهرب الفار إلى دار جاري فيكون بذلك أحببت لنفسي ما لا أحب لجاري. وقال لا. انظروا إلى أخلاق السلف حتى مع الجوار. فاصبر على أذى الجار، اصبر على أذاه. اسمع الرواية دي عند أبي داود، وصحح الألباني من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي محمد. بطلت تصلوا على النبي؟ الرجل جاء للنبي وقال له: يا رسول الله، إن جاري يؤذيني. قال النبي: اذهب واصبر. جاءه مرة ثانية وقال: إن جاري يؤذيني يا رسول الله. قال: اذهب واصبر. جاءه مرة ثالثة وقال: إن جاري يؤذيني يا رسول الله. قال النبي: اذهب واطرح متاعك في الطريق. أمر الأول بالصبر، انت برضو اصبر مرة واثنين وهكذا. في المرة الثالثة النبي قال له: اطرح متاعك في الطريق، خد العفش بتاعك وسيب الدار وحط العفش بتاعك في الشارع. ففعل. فكلما مر عليه الناس قالوا: يا فلان مالك، ليه سبت دارك وقعدت في الشارع؟ قال: إن جاري يؤذيني. فجعل الناس يلعنون جاره، اللهم لعن جارك. فصبت اللعنات على جاره، فعلم الجار أن موقفه أصبح سيئا، شكله بقى وحش. فذهب إلى النبي الجار اللي بيأذي وقال: يا رسول الله، مره أن يعود إلى داره فإن الناس يلعنونني. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد لعنك قبل أن يلعنك الناس. ربنا لعنك. وتستفيد من الحديث ده إن اللي بيأذي الجار ملعون، ربنا بيلعنه، واللعن هو الطرد من رحمة الله. لعنك الله قبل أن يلعنك الناس. قال: يا رسول الله، أمره يعود ولا أعود، يعني مش هعود إلى إزاي مرة ثانية. فقال النبي لهذا الرجل: عد إلى دارك فقد كفيت. خلاص. يستنبط من هذا الحديث أن تصبر على أذى الجار، تحمل أذى الجار عن أبي بكر رضي الله عنه. وجد ولده يناصي جاره، لا ابنه يناصي، يعني يناصي يعني بيأخذ بناصيته ويتجاجر معه، ماسك فيه كده ويمسكوا ببعض. فقال له: يا بني، لا تناصي جارك فإن الناس يذهبون وهو الذي يبقى. أي والله، خد بالك، جارك أقرب إليك من قريبك الذي هو بعيد عنك. أنت لو حصل لك مشكلة بالليل الساعة 2 بالليل، دوخة، غيبوبة، جلطة، والعياذ بالله، من أول واحد هيشيلك؟ ها؟ ابن عمك اللي في دولة تانية، ولا ابن عمك اللي في آخر البلد، ولا أخوك اللي في مكان تاني، ولا جارك؟ جارك، ولذلك هو الذي يبقى جارك. فله حق عظيم في الإسلام. اصبر على أذى الجار. عبد الله بن مسعود جاءه رجل وقال له: يا ابن مسعود، لي جار يؤذيني. قال اذهب، فإن هو عصى الله فيك أطع الله أنت فيه، أطع الله أنت فيه يعني تحمل، فإن من صور الإحسان إلى الجار أن تتحمل أذى الجار، عليك أن تتحمل وأن تصبر على أذى الجار. يبقى أحسن إلى جارك، دي المحور الأول في العنصر الثالث. فاكرين العنصر الثالث بيقول إيه؟ ما هي حقوق الجوار؟ قلت لك من محورين، المحور الأولاني أحسن إلى جارك، عدت لك خمسة. المحور الثاني كف أذاك عن جارك، لا تؤذي جارك، وهيبقى برضو في خمس نقط. صلى على رسول الله، كف عن أذاك عن جارك. واحد، اسمع بقى معاي، لا تسب جارك، لا تسب جارك ولا تتشاجر معه ولا تحسده ولا تغتابه. أي والله الوقت للأسف معظم الجيران مسكين في بعض بسبب حاجات هايفة، بسبب شبر من الأرض، أو بسبب الواد الصغير مسك في الواد الصغير. الجيران أصبحوا يتهاجروا ويتخاصمون، يتخاصمون بالأيام بل بالشهور بل بالسنين. لا تسب جارك. اسمع يا عبد الله، اسمع الحديث ده، حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة. قال رسول الله: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره. في ناس بتخاف من جيرانها، واحد له جار مثلا مخلف خمس عيال والخمس عيال جتت، ولو جه بقى الجار يشد معاه يقول له خلي ولادي يقطعوك، يقوم يخاف من جاره. صح، بيحصل، يقوم يخاف من جاره، خايف من شروره. هنا ده لا يؤمن. قال النبي: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، شروره. وتلاقي واحد تاني بيحسد جاره، وتلاقي واحد تالت بيسب جاره، ورابع عايز يمسك في جاره، وخامس بيختف في جاره، قاعد النهار يتكلم عليه. انتبه يا عبد الله، هذه كلها من الكبائر، لا تسب جارك فإنها كبيرة. قال رسول الله كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لا يحل لك أن تهجر جارك، ما تخصموش. قال النبي كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: آية المنافق ثلاث، إذا خاصم فجر، هناك من يفجر في الخصومة مع الجيران، وإذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وفي رواية: وإذا عاهد غدر. وقال النبي: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالي يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يبقى ما ينفعش تخصم جارك، ما ينفعش تحسد جارك، الحسد كبيرة. ربنا من عليه بنعمة، أولاده متفوقين وأولاده حافظين القرآن، وأنت أولادك فشل، ودي ابتلاء لك، تقوم تحسد على جارك وتقتل اللي النهار تحسده. ومن الجيران من يؤذي الجار بالأعمال الشركية، يذهب إلى دجال ويعمل له عمل ويعمل له سحر ويضر ويؤذي، وهذه كبيرة من الكبائر، بل السحر قد يؤدي إلى القفر. وهناك من يختاب جاره، والغيبة أن يتحدث عن جاره في غيابه بكلام سيء. عند مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي: الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره. يبقى كف أذاك عن جارك، لا تسبه، لا تشتمه، لا تتشاجر معه، لا تحسده، لا تغتابه. يا إخوة اسمع الرواية دي بعد أن تصلي على رسول الله، رواية عند أحمد في المسند وصحيح الألباني من حديث أبي هريرة: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة تصلي كثيرا، يعني تكسر من صلاتها وتكسر من صيامها وتتصدق كثيرا، لكن تؤذي جيرانها بلسانها، صليطة اللسان، بتشتم الجيران وبتختبي الجيران. قال النبي: هي في النار. الله أكبر، معناها بتصلي كتير وبتصوم كتير وبتصدق كتير، بس لسانها ودها النار. ثم ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة قليلة الصلاة يدوب على قد الفرائض، وقليلة الصيام على قد الصيام، وتتصدق بالأثوار من الإقط، يعني اللبن الرايب، حاجات بسيطة كده، لكن تحسن إلى جيرانها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. هي فين؟ في الجنة. يبقى كلامك على الجار هيوديك النار. يبقى كف أذاك عن جارك بأن لا تسبه، لا تشتمه، لا تتشاجر معه، لا تحسده، لا تغتابه، إلى آخره. اثنين، كف أذاك عن جارك، استر عليه ولا تفضحه، وغض بصرك عن محارمه. يا إخوة، ما فضح الناس إلا من قبل الجيران. أي والله، أي والله تلاقي جار عارف إن جاره ده في مشكلة وجاره ده في مصيبة، تلاقيه إيه يقعد في الناس، ده جارنا كانت بنته ممسوكة وابنه عمل، ويقوم يفضحه وينشر الغسيل الوسخ. للأسف ما انتهكت الحرمات إلا من قبل الجيران، ما افتضح الناس إلا بسبب الجيران. يا أخي لا يجوز لك أن تفضح جارك، بل وجب عليك سترة. عند مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي: من ستر مسلمة وأحق الناس بالستر الجار ستره الله في الدنيا والآخرة. استر جارك، كف بصرك عن محارمه. الولد اللي واقف في البلكونة يبص على بنت الجيران ولا زوجة الجار وينتهك الحرمات. قال النبي: كل المؤمنين يغض من أبصارهم. قال تعالى: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. لا تؤذي جارك في عرضه، لا تؤذي جارك في حريمه وبناته. عليك أن تحفظ للجار حرمته ولا تفضح جارك، واستر جارك. ثلاثة: كف أذاك عن جارك بألا تزني بحليلته ولا تسرق من بيته. أي والله للأسف انتهكت الحرمات وانتشر الزنا بين كثير من الجيران. الشاب يزني بحليلة الجار، رجل يزني بحليلة جاره، جاره سافر فيشغل زوجته ويقوم علاقة محرمة مع زوجته أو ابنته أو أخته. ما انتهكت الحرمات إلا من الجيران. اسمع اسمع الحديث ده، حديث عند أحمد في المسند وصححه الألباني من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع الصحابة ذات يوم فقال لهم: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، حرام إلى يوم القيامة. قال رسول الله: لئن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عند الله من أن يزني بحليلة جاره. يا الله، الزنا بحليلة الجار من أكبر الكبائر عند الله. ثم قال النبي له: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام، حرمها الله ورسوله، حرام إلى يوم القيامة. قال رسول الله: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عند الله من أن يسرق من بيت جاره. الجار بيسرق جاره، الجار بيزني بحليلة جاره. اسمع في الصحيحين من حديث أبي هريرة سئل رسول الله: أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، إن أنت تشرك بالله. قلت قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن تطعمه، إن أنت تقتل ابنك خايف عليه من الرزق. قيل: ثم أي؟ اسمع اللي جاية. قال: أن تزاني بحليلة الجار، إن أنت تزني ببنت الجيران أو زوجة الجار أو أخت الجار أو أم الجار. فالزنا كبيرة من الكبائر، والسرقة كبيرة من الكبائر، وضاعف الله عز وجل عقابها حينما تكون مع الجار. كف أذاك عن الجار، لا تزني بحليلة الجار ولا تسرق من بيت الجار. أربعة: كف أذاك عن الجار، لا تتكبر عليه ولا تخاصمه، لا تتكبر على جارك. وفي ناس كتير كده، أول ما ربنا بيمن عليه بمنصب يقوم يأذي الجار بالمنصب بتاعه، يتكبر عليه. واحد مثلا عايش معاك وابوه راجل متواضع وراجل بسيط، ربنا من عليه مثلا دخل كلية شرطة بقى ضابط شرطة، يقوم يتكبر على جاره. لا، وإيه، وممكن يقعد في المكتب كده بتاعه ويستدعي جاره عنده في المكتب يقعده معاه، ويقوم بقى يقول للعسكري: خد يا عسكري، ودي يا عسكري، جيب يا عسكري. هو عايز يودي رسالة لجاره: شوف أنا بقيت إيه، بقيت بأمر وبنهي. يقوم يتكبر على جاره، يصبح طبيب ما يعرفش جاره، يصبح مهندس. في ناس كثيرة كده بتتكبر على الجار. والنبي قال كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فلا تتكبر على الجار، إياك أن تتكبر على جارك، تواضع له واخفض له الجناح وساعده وأحسن إليه وأحب له ما تحب لنفسك، فهذا من كمال الإيمان. 5. كف أذاك عن جارك لا تمنعه أن يغرز خشبة في جدارك. في الصحيحين من حديث أبو هريرة قال رسول الله: لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. جارك عايز يدق مسمار مثلا في الجدار اللي جنبك اللي بينك وبينه عشان يربط حبل أو حاجة، ما تمنعوش. قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. في ناس دلوقتي بتمسك في الجار عشان حبل اتربط هناك، بتمسك في الجار عشان شبر، بتتخانق مع الجار يمكن علشان رش شوية مية في الشارع، وبيخاصم الجار بالشهور عشان حاجات تافهة. ولو علم المؤمن الحق حق الجوار ما فعل هذه الأشياء وتحمل ما يجري بينه وبين الجار. فعليك يا عبد الله أن تحسن إلى الجار وأن تكف أذاك عن الجار ولا تستغل حاجات الجار. انظر عبد الله بن المقفع، قصة جميلة قوي. كان بجواره بيت صغير لجار له، وكان عبد الله بن المقفع يتمنى أن يشتري هذه الدار حتى يضمها إلى بيته. جاره أصابه الدين، يعني غلبته الديون، فاضطر جاره هذا أن يبيع داره. خد بالك، عبد الله بن المقفع كان نفسه يشتري الدار دي، فلما الجار عرض الدار للبيع علشان الديون راح الناس بقى لعبد الله بن المقفع قالوا له: يلا اشتري الدار، ايه مش انت كان نفسك تشتريها، خدها منه. قال: والله لو اخذتها منه وهو في هذا الحال لكون قد اسأت الى الجوار، لانه فقير ولانه مديون. ثم ذهب الى جاره واعطاه ثمن الدار وقال: لا تتركها، الدار لك والمال لك. هذه اخلاق الكرام. مش يبقى جارك مزنوق ومضى على وصل أمانة وهيجي له حبس بالسجن وعنده تلاجة جديدة جاية ب5000 جنيه، تقول له: أنا أخدها منك ب1500، ويبقى أنا عامل معاك الواجب. آه، في جار بيعمل كده، عارف إن تمنها 5000 جنيه وأنا هقف جنبك وأخدها ب1500، ويمكرون ويمكر الله. لكن لا تستغل حاجات الجار، لا تؤذي الجار، قف مع جارك في مصائبه وفي أهواله. الجار يا إخوة كان يباع، الجار كان يباع. كان في راجل يهودي يسكن بجوار عبد الله بن المبارك، لما جه يبيع الدار بتاعته قال لهم: الدار دي ب2000 درهم. قالوا له: ازاي ده، ما تساويش الا 1000. قال: اه، ما هي تساوي 1000، بس هي ب1000 وجوار عبد الله بن المبارك ب1000. كان بيبيع الجار، ولذلك يقول لك في الأمثال ايه: الجار قبل الايه، الجار قبل الدار. سيدة آسيا زوجة فرعون لما قالت لله عز وجل: رب ابني لي عندك بيتا فين؟ في الجنة. قالت: رب ابني لي عندك، قبل ما تقول في الجنة قالت عندك. الإمام القرطبي يقول: يا لها من امرأة ذكية اختارت الجوار قبل الدار، جوار رب العباد تبارك وتعالى. فأحسن إلى الجار. يقول محمد بن أبي حمزة: حسن الجوار وحفظ الجار من الإيمان، من الإيمان. عايز تبقى مؤمن حق، أحسن إلى جارك. لخص السمرقندي حقوق الجار قال: تمام حقوق الجار 4. 1، أن تواسيه بما عندك، تديله بكل اللي ربنا من عليك به، ولا تطمع فيما عنده، ما تطمعش في اللي في إيديه. 3، وأن تكف أذاك عنه وأن تتحمل أذى. دي الرابعة، أن تصبر على أذى، تتحمل أذى الجار. فأحسن إلى جارك يا أخي. أنت لما تحسن إلى الجار وتموت يوم تموت ويشهد لك الجار، هذه تنفعك بين يدي الله. اسمع الرواية دي بعد أن تصلي على رسول الله، في مسند الإمام أحمد وصحيح الشيخ الألباني، من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما من رجل يموت فيشهد له 3 أو 4 من أهل أبيات من جيرانه إلا ويقول الله عز وجل: قد قبلت شهادتكم فيه فيما تعلمون وغفرت له ما أعلم. يا سلام، يوم ما تموت كده وجارك ده يقول: الله يرحمه ده كان رجل طيب، والتاني يقول: الله يرحمه ده كان رجل صالح، والتالت يقول: ربنا يرحمه ده كان رجل أمير، والرابع يقول: الله يرحمه ده كان رجل محسن. يوم الأربعة دول لما يثنوا عليك وانت ميت، ربنا يقول: قبلت شهادتهم الأربعة دول فيما تعلمون وغفرت له ما أعلم. الذنوب اللي كان بيعملها وانتم ما تعرفوهاش ربنا يغفرها له. شفت شهادة الجار؟ بدل ما يوم ما تموت الجار يقول: الله يجحمه ده كان قرفنا، ده كان بأذينا، ده كان مجرجرنا كل يوم على المحاكم وشكينا ومبهدلنا، على عكس التاني الله يرحمه راجل ما شفناش منه غير كل الخير. فأحسن يا عبد الله إلى جارك وكف أذاك عن جارك. فتمام المحاضرة وخلاصة المحاضرة اسمع تنحصر في أن تقدم كل الخير إلى جارك وتصرف أو تبعد كل الشر عن جارك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المحسنين إلى الجار. اللهم اجعلنا من أهل الإحسان إلى الجار، ومن أهل صلة الأرحام، ومن أهل بر الوالدين، ومن أهل اللهم اجعلنا من أهل الطاعة، اللهم اجعلنا من أهل الطاعة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا واستر عيوبنا واستر نساءنا واحفظ بناتنا ورب أولادنا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.